اكفيا يا ربنا الدوخة والصداع والألم فسيكفيكم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفيها يا ربنا المرض والألم والوجع أثر عيون وحسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون اللامة الحارة أبطل أثرها يا ربنا من رأسها ومن سائر جسدها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا أثر حسد وعين لامة وحارة وممرضة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتأنية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا أثر الحسد والعيون من رأسها وصدرها وقلبها وجميع جسدها فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا أثر حسد وعين من الأقارب والجيران من المعارف أبطل يا ربنا أثر حسد شديد أورنا الجسد أبطل يا ربنا أثر عيون مقعدة عيون ممرضة عيون واقبة بسم الله أرقيك من شرها وضرها وكيدها وغلبتها أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل أثر الحسد والعيون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم يا عين فيها عين جارية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فيها عين جارية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم فيها عين جارية ثم نظر أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا أجر الحسد الشديد والعيون أثرت على الروح والجسد والرأس والبدن بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك فوقاه الله سيئات ما مكروا فيها يا ربنا أجر الحسن والعيون قديمة وعظيمة جديدة قوية أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقد الحسد والعيون من الرأس وسائر الجسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ثم نظر بسم الله يرقيك مما أثر على الروح والجسد أثر على الجسد أرهقه وأتعبه أبطل يا ربنا ذلك كله وبطل ما كانوا يعملون اشفها يا ربنا بالشافية واكفها يا ربنا بالكافية وقنا يا ربنا بالواقية وافتح لها ولنا أجمعين بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم